بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذا قسم من الله تعالى بما يشاء من عباد من خلقه جل وعلا. والشمس وضحاها، ضحاها يعني إذا وضحت وظهرت للناس، والقمر إذا تلاها، القمر إذا غابت الشمس ثم تلاها القمر وظهر ثم غاب القمر وظهرت الشمس، فهما يتعاقبان على الناس، الشمس ثم القمر يتعاقبان على الناس. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، إذا ظهرت الشمس ظهر ضوءها مع الفجر وبدأت الشمس تبدو شيئا فشيئا، فإذا ظهر النهار جلاها، نظر الناس إلى السماء والتقت أعينهم تنظر إلى الشمس جلية واضحة، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، إذا استمرت الشمس مع الناس إلى وقت الغروب ثم غشيها الليل وغطاها وظهر القمر، والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. يعني هذا تعجب من عظمة هذه السماء وقسم بها وما بناها، إما المقصود أن الله جل وعلا هو الذي بناها فهو يقسم سبحانه وتعالى بذاته الشريفة جل في علاه، أو يقسم ببنائها وعظمته. والسماء وما بناها التي يرون السماء بغير عمد يرونها وفيها من الكواكب والأعاجيب ما فيها، فأقسم الله تعالى بها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، طحاها يعني مدها وسواها، فصرت تحرث فيها وتزرع وتسير وتبني بيتك وتتنقل بين البلدان. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، خلق الله جل وعلا النفوس وسواها، يعني أحسن خلقها سبحانه وتعالى وكملها، وجعل الله تعالى في هذه الأنفس من العجائب النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على إذا فعل الخطأ أو المعصية تبدأ تلومه لماذا فعلت، والنفس الأمارة بالسوء التي تأمره افعل كذا وكذا، والنفس الشهوانية التي دائما تشتهي المحرمات، والنفس الحيوانية التي تشتهي فعل أشياء ربما حتى الحيوانات لا يفعلونها ونحو ذلك. قسم أهل العلم النفوس إلى أقسام، فالله تعالى يقول إنه سوى النفس ويعني وأكمل خلقها، لكن الناس يستجيبون لوسوسة الشيطان ويفسدون أنفسهم. قال ونفس وما سواها فألهمها، يعني قذف في قلبها، ألقى في فطرتها فجورها وتقواها، ألهمها علمها، هذا الفعل فجور وهذا الفعل تقوى. وهذا ترى حتى عند غير المسلمين، يعلم من هذا خطأ وهذا صواب، ولو تقول له أيهما تراه صوابا، الذي يتعاطى مخدرات أو الذي لا يتعاطى، لقال لك بل الذي لا يتعاطى، هل ترى الأسلم والأوفق هو الذي يضرب الناس أم الذي يحسن إليهم، لقال لك بل الذي يحسن إليهم، هل ترى الأرض والأسلم الذي يستعمل ماله في النفع وما يعود عليه بمصالح أو الذي يستعمله في الفساد، لقال لك بل الذي يستعمله في ما يعود عليه بالنفع. فألقى الله تعالى في النفس معرفة ما هو فجور وما هو تقوى، ولذلك قال جل وعلا هنا فألهمها، يعني قذف في قلبها في فطرتها في فطرة النفوس فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، الزكاها يعني طهر نفسه من الإثم، وقد خاب من دساها يعني غمسها وأخفاها عن الخير وغمسها في الشر. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث طغيانها وإفسادها إذ انبعث أشقاها أشقاهم قدار بن سالف اسمه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قالت ثمود لنبيهم صالح هل تريدنا أن نؤمن أنك نبي قال نعم قالوا نريد منك معجزة قال طيب تأتيك معجزة قالوا لا نحن نختارها أخرج لنا من هذه الصخرة العظيمة ناقة حامل فدعا الله تعالى وخرجت الناقة من تلك الصخرة وأمرهم ألا يضروا الناقة بشيء وأن يشربوا من لبنها يوما وهي تشرب من البئر وفي اليوم الآخر هم يشربون من البئر وهي ترتاح ما يشرب من لبنها فأقبل من أقبل وقتل هذه الناقة وقتل ولدها فقال الله تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها اتركوها هي تسقيكم من اللبن واتركوها تسقي نفسها من البئر وسقياها فكذبوه فعقروها يعني نحروها قتلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي دمر عليهم وعمهم الله تعالى بالعقاب وأرسل عليهم صيحة من فوقهم فسواها سوى بلدانهم أصبحوا جاثمين على ركبهم سوى بلدانهم بالأرض ولا يخاف عقباها ولا يخاف الله تعالى أن ينتصروا عليه أو أن يعني ينتقموا من بل هو القاهر جل في علاه أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.